أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من كسر إناء ذهب أو فضة فهل يجوز له استعماله بعد صهره؟ نعم، انتبع به بعد ذلك لا بأس. نعم.